أيها الأخوة المؤمنون، لنا لقاء آخر مع القرآن الكريم، وهذه التلاوة لما تأثر عليه فكرة الحديث يتلوها علينا فضيلة الشيخ محمد أحمد الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. تختلف كلام Thank you. Yeah. واحد علينا Oh,

لما تأثر من أيدي المسلمين فلما علينا قبيلة الشيخ محمد.